أن ينمو الود بينكم كل يوم عن يوم قبله. لأن اللي بيحب في الدنيا كل يوم الود ينقص لأن ده بيطمع فيها شوية وده ينقص فيها شوية وده مش عارف. لكن اللي بيحب في الله بيكسب الاثنين من عطاء لا يخلق. يبقى يفضل الود يزداد الود يزداد الود. ايه رايك اثنين والدهم يزداد مع بعض كده اعرف ان الود ده مين؟ ود في الله. انما الاثنين بقى اللي بتكون على غير ود في الله يقعدوا يبصوا بعض كده وبعدين ده يطمع كده شويه وده بعدين يزداد فيه ويقول لك ده طمع فيا ده عمل وتنتهي المساله. فتوفاهم الملائكه طيبين. وهل هناك اطيب من انهم طهروا انفسهم من دنس الشرك؟ وهل هناك اطيب من انهم اخلصوا عملهم لله؟ وهل هناك اطيب انهم لم يشرفوا على نفوسهم في شيء؟ ده حسبهم من الطيب انه ساعة يأتي ملك الموت يجي الشريط بسرعة يشوفوا عمل ايه. فان كان عمل كويس كده يبقى مستكر في اللي حيلقى رب الجزاء. وازاي تقول يا سلام ده ختمته حلوة ده وشه بيضحك؟ ايوه بيضحك. ليه؟ لانه ساعة ما جه الغرغرة استعرض عمله. طول عمل كويس كله يوم يستشرف الى الجزاء من الله تقوم الروح تخطى واساريرهم البصر. الثاني بقى اللي اصرحته وشي ساعة ما يجي غرغرة الموت ويستعرض شريطه كده ايه عمل كده وعمل كده يا روح للسافر تروح الروح مقبوضة وهو على هذه الحال وهو على هذه الحال. يبقى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فإن ساعة ما تتوفاهم طيبين كده زي ما تقول كده قول سلام يعني انتوا خرجت من الدنيا بايه؟ سلام. وستقبلون على الاخرة بسلام. يبقى سلام الطيبين موصول من الدنيا الى الايه؟ الى الاخرة. السلام اللي هيقولوه لهم هنا دلوقتي بيترتب على ايه؟ على مين؟ اتكلم على الاثنين. سلام اي اللي خرجتوا من الدنيا بسلامة دينكم. وسلام لأقبلتم على رغبة الجزاء بسلامة جزائكم من الشر. يبقى في ايه؟ سلامين اثنين. وحيجي سلام ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ايه؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها ايه؟ فادخلوها خالدين. ثم يأتي السلام الأعلى. لأن السلامات دي كلها مأخوذة من باطن سلام الحق. كل السلام ده مأخوذ من باطن مين؟ يعني دول ما قالولهمش السلام اللي واخدينه من باطن السلام الأعلى. سلام قولا من رب الرحيم. يعني عايز أحسن من كده. حتى السلام يأتي من الذين يكونون في الآخرة في مأزق. أهل الأعراض. أهل الأعراض دول هم القوم الذين استوت سيئاتهم وحسناتهم. ولذلك أنا غير قسمة طبيعية. القسمة الطبيعية للميزان إيه؟ إن في كفتين. دي تتقل أبي واحد. التانية اللي تتقل أبي التالة على التانية. طب تساوي. ولذلك تجد في سورة الفارعة. فأما من ثقل إيه الفارعة؟ فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت جاب حالتين اثنين من الميزان. أين يا رب التساوي؟ أين يا رب التساوي؟ أنت قلت ثقلت وخفت. يبقى فين التساوي؟ أهلية وعليها وعلى الأعراف. رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعرف موضع الأعراف. الأعراف هو المكان العالي. مشرف على من؟ على النار وعلى الجنة. يعرفون كلا أي من أهل النار وأهل الجنة بإيه؟ عارفين دول بسيماهم ودول إيه؟ بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. حتى اللي في مأزق وعايزين الرحمة وعايزين مشغولين بنفسهم برضه ينبسطوا بهم ويحيوهم ويقولوا سلام. يبقى سلام من مين؟ أبي سلام عند الوفاة، سلام عندما يدخلون الجنة، سلام من الرب الأعلى، سلام عند الذين ينتظرون مصيرهم. واللي بينتظر مصيره ده اللي هم على الأعراف يبقى مشغول بنفسه. ومع ذلك عمل ايه؟ ونادوا أصحاب الايه؟ الجنة أن سلام عليهم. لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يطمعون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله ادخلوا الجنة ليه؟ لأن كنت دفعت ثمن. الثمن هو ايه؟ العمل بتاعكم ايه؟ في الدنيا. الحق سبحانه وتعالى لما يوحي لرسوله يقول حديث الاثنين بيسألوا عن ايه؟ عن واحد عن حق. ولذلك لك ايه؟ وما نفهم فيه الا ان اغناهم الله ورسوله. لا ورسوله حتى الحدث واحد، مش اغناهم الله بما يناسبه واغناهم الرسول بما يناسبه. لا اغناهم الحدث واحد، اغناهم الله وايه؟ ورسوله. يسال الحديث مش من وراه الا ولكنه من فإذا قال الرسول لم يدخل أحدكم الجنة بعمل، ولا أنت يا رسول الله إلا أن يتغمد الله إيه؟ فكيف نوفق بين هذا وبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هنا في تعارض بين مين ومين؟ بين حديث وآية. يقول لا مفيش تعارض ولا أي حاجة. تعالى بقى، الله كلف الإنسان اللي مستوي للرشد العقلي كلفه في سن ايه؟ ما يبلغ. وقعد يولي عليه النعم من امتى؟ من هو صغره. يبقى لو طب وكلفه بشيء يعود على الله بالنعم، طب ده يعود عليه. طب ازاي يكلفه بشيء يعود عليه ولا يعودش على الله بحاجه وبعدين يجليه في الجنه؟ عشان ده هو من التكليف كله اللي بيطلعه عشان الدنيا تبقى كويسه ومش عارف ايه، والتحليل في مصلحه. اذا التشريع جزاء من الله في الاخره سمح الخلق. نفس التشريع حين شرع ان انتم ده لو كنت هتطيعوا الله الطاعه المطلوبه منكم في بعض الافعال الاختياريه التكليفيه ما تؤديش نعم الله عليكم. يبقى اذا لما يديكوا حاجه بقى في الجنه تبقى ايه؟ يبقى نفس التشريع أحسن. نفس التشريع ايه؟ او انهم لما قالوا انهم يدخلون الجنة باعمالهم سبب عاد ثم يقتسمونها بفضل الله. يبقى العمل والايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان الحديث يبقى قوله ايه؟ قل بفضل الله إيه؟ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هم هيفرحوا بعملهم وعملهم يقبل، انما يفرحوا بايه؟ بالفضل. في انه عمل في انه شرع، في انه ايه؟ شرع انه اللي يعمل عمل كويس زي ما في لجنه تقول والله يا ابني كذا عندي وذاكرت دروسك ونجحت انا هجيب لك كذا وكذا وكذا وكذا. الله ده انت بتدي له اللي عمل اللي عم تعملها له عشان مصلحته انت. طب ما هو بزياده هم اللي يروحوا يرجع يقول لك كويس مش عارف ايه. يبقى دين ايه؟ دي مجرد الايه؟ مجرد الفضل. يا اما تشريع الجزاء مع ان نعم الله سبقتك ولو عملت كذا وكذا وكذا مش هتؤدي ايه؟ الحق. يبقى اذا لو جت بعد كده جنه ومش عارف ايه من بعض ايه؟ بمحض ايه؟ الفضل. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. وهل كانوا يعملون من عندهم كده اقتراح منهج من عندهم؟ ولا المنهج يوم اللي وضعه برضه؟ طب ما هو اللي وضعه لكم. يبقى الفضل برضه ولا لا؟ الفضل برضه. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ده انتقل نقلة تانية بعد ما جاء وإذا كنهم ما جاء أنزل ربكم ذكرهم قالوا أساطير الأولين وإذا قالوا خيرا وبعدين ادالهم جزاءهم وادالهم كذا والملائكة تتوفاهم طيبين إلى آخره. رجع رجوعنا بقى للناس اللي إيه؟ الذين يصادمون الدعوة ويخفون منها موقف العداء والتربك والكيد والإيذاء ولا زي ما تقول أنت مستني إيه؟ منتظر إيه اللي هيحصل؟ بتثبت دروسك عشان إيه؟ أنت منتظر إيه يعني؟ لا انت شايف الامتحان يجي كده وتسأل فيه ايه اللي انت منتظره؟ قال ينظرون، ينظرون يعني يشوفوا بعينيه، انما معنى ينظرون يقول لك ماذا ينتظرون؟ فرق بين ينظر وبين ينتظر. ينظر يرى كده، انما ينتظر ينظر نظرا متركب. شوف ايه اللي جاي. ولذلك يقول الكلام بينتظر فلان. يعني ايه بينتظر فلان؟ عايزه متلاعب على انه ايه يلقاه، خلي يبص في الايه الشارع يتسمع للباب يعمل مش عارف ايه، ادي معنى ايه بتحقق كده في فرق بين ينظر في الايه ينظر. لكن ربنا بيقول له ماذا تنتظر؟ انتم فاكرين ايه اللي هيحصل؟ وانتم بتنتظروا خير ولا بتنتظروا الشيء من الاثنين؟ يأتيكم الملائكه فتتوفاكم وبعدين تلقوا السلام زي ما قال، يجي يوم القيامه ايه اللي بتستنوه بقى؟ يعني الاثنين وراه وراه، فانتوا بتنتظروا ايه؟ ما يمكنش ينجيكم من ده مين الا ان تؤمنوا، والا فانتم بتنتظروا خير منكم. لا مش هيجي، يا الملائكه يتوفوكم يخلوكم تفضلوا تلقوا السلام زي ما قال في الايه الثانيه، او تنتظروا بتاع طلبه الايه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولا اقترب في الساعة، ولا اقترب للناس حسابهم. ماذا ينظرون يعني؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينتظرون حدثا يأتي لهم بخير؟ إنما ينتظرون أحدث تأتي لهم بإيه؟ بشر. إيه هي؟ تأتيهم الملائكة وحيبقوا ظالمين أنفسهم، وبعدين يلقوا السلام كتاب غصب عنه. طيب، أو يأتي أمر ربك اللي هو أتى إيه؟ أتى أمر الله. كذلك كذلك كهذا العمل، إنهم قعدوا كده وفاهمين إنهم هيجي لهم خير مع إن مش مترتبين إلا أن يجيء لهم إيه؟ شر. كذلك فعل الذين من قبل ممن كذبوا الرسل. في مواكب الرسالات كلها اللي قبلهم مع الرسل عملوا كده، كذلك إيه؟ فعل الذين من قبلهم. يعني المسألة إيه؟ واخدين عليه. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله لسه ما عملناش حاجه، اي وما ظلمهم الله حين قدر ان يجيهم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. احنا قلنا ان ظلم الغير بيجيب خير للناس، انما انت ان تظلم انت نفسك، ان تظلم انت نفسك. لما هم لم يؤمنوا او اسرفوا على انفسهم فيما يخالف منهج الله، منهج الله كان هيجيب لهم ايه؟ كان هيجيب لهم إيه؟ يبقوا طيبين في الدنيا وكويسين وعايشين كويس وبعدين ياخدوا جزاء. يبقى لما ما امنوش او تبعوا الرسول ايه اللي هيجي لهم؟ يبقى عملوا ايه في نفسهم؟ يبقى هم اللي ظلموا ايه؟ نفسهم. وما دام كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا. الله، يبقى هم اللي جابوا لنفسهم ايه؟ جابوا لنفسهم السيئه. طب وهل ما يصنع به سيئات؟ قال لك ايه؟ ولانه جزاء سيئات. فلما يقول وجزاء سيئه ايه؟ سيئه، هو سماها سيئه، وجزاء سيئه ايه؟ سيئه ايه؟ مثلها. فيسمي عقوبه السيئه سيئه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. يبقى اسمها المشاكلة، يعني دي بيجيب من جنسه ايه؟ فأصابهم سيئات ما عملوا. العمل هو مجاولة أي جارحة من الإنسان لمهمتها. كل جرحة لها ايه؟ لها مهمة. الرمي لها ايه؟ العين لها، الود، الأنف، كل حاجة لها ايه؟ لها مهمة. وما دام كل حاجة لها مهمة، اللي تعلمه مهمة. مهمته ايه؟ أن يقول. وبقية الجوارح مهمتها أن تفعل. يبقى عمل اللسان القول وعمل بقية الجوارح كله الفعل. يبقى اللسان لوحده قد شيء، يبقى القول وبقية الجوارح ايه؟ أم قال لك لأن حصائد الألسنة هي دي، يبقى فيه قول دي عمل اللسان وفعل عمل بقية الجوارح. الاثنين ينتظمهم عمل الاثنين ايه؟ ولذلك قلنا ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون، مش كده ولا لا؟ طيب، وحيجزيهم بما يعملون. طب ده اهم حاجه في الجزاء ان هو ما ينطقش كلمه الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله، ولما يقولها بلسانه دي اول حاجه يقولها، فانا اعرف انه مؤمن ازاي؟ يبقى الكل هو اللي واخد الايه؟ وبالقول تبلغ المناهج للاذان. الجوارح هتاخد تعمل بالناس بايه؟ بايه؟ بالمنهج، والمنهج هيجي بمين؟ بالقول. ولذلك احنا قلنا زمان انك شفت حكمة ربنا ان ان ان ان الاذن هي اول جارحة في الانسان تؤدي مهمتها، اول جارحة، وهي ايضا الجارحة التي لا تنقضي مهمتها ابدا. كل الجوارح لما ننام خلاص ما تعملش حاجة الا الاذن، وبها الاستدعاء تنده عليه تخبط. يبقى ايه؟ يبقى اذا الاذن ما تنتهيش ايه؟ مهمتها ابدا. ليه؟ لان بها الاستدعاء في النفس، انما بقيت الجوارح وانت نايم انتهت ايه؟ خلاص. طيب، وهي اول جارحة ايضا تؤدي ايه؟ تؤدي مهمتها. ولذلك احنا قلنا زمان العلماء وضعوا الاعضاء، يقول لك اذا ولد الطفل تقوم انت تيجي تريحه وتحط صبعك دي عند ايه؟ عند عينه كده، ما يتردش لانه لسه ما شافش، ما يشوفش الا بعد 10 ايام تقريبا، ما يكملش يشوفه كمان الا بعد 10 ايام. تعملها كده، انما هل اي واحد ثاني كده يروح عمل بدون فكر ولا ابدا؟ يبقى اذا طب تعالى تريحه كده وايه؟ ايه؟ وصرخ. يبقى جارحة أذنه أدت مهمتها قبل أي جارحة من الجوارح، حتى الأعصاب اللي بتحس ما تؤديش إلا بعد مدة طويلة. ولذلك الولد نزول يبقى حرارة 40 ويجري، الراجل حرارة 40 يعمل إيه؟ ينخلص أعصاب الحس من لطف الله كده، لأنه لسه ما يقدرش يقول آه ولا دي بتوجعني ولا يهمني، ما يعرفش كده. ولذلك كل جرح تؤدي مهمة في الطفولة، والطفل ما يقدرش يعملها ربنا في الاسنان. طب الطفل ده بقى هيعرف مين ينظف له اسنانه؟ تقدر تنظف انت اسنانه؟ دول ربنا يقول ما يقدرش ينظف اسنانه، نقول له كلمة اسنان من العبط بتاعه الاولاني وبعدين نغيرها له ونجيب له اسنان ثانية لما يبقى يقدر. يا بقى مسألة مش تبقى اذا الاذن هي اول ايه؟ اول جارحة ايه؟ ولذلك إذا استقرأت آيات الخلق والله أخرجكم لم تردد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. خلاص تكديا، وبعدين العقل بقى يشتغل في المعاني والمش عارف إيه وكذا، وما أن يشهد عليكم سمعكم وإيه؟ وأبصاركم. كل سمع تقول. وقلنا برضه ان هي اللي تؤدي مهمتها ولا تجيبش ابدا، لان لها الاستدعاء. ولذلك تنبهنا ونحن من حصر في سوره الكهف الى قول الحق سبحانه وتعالى لما اراد ان يميم اهل الكهف مده طويله 300 سنه وتسعه في مساله مش. ولذلك لما طلعوا كده قالوا لان كان لابسكم، قالوا اقصى حاجه يعرفوا، قال لك يوما او بعض يوم، وهي دي المده اللي. طب وسال السؤال جميل، الله سألوه السؤال ده وجاوبوا بقى يوما او بعض يوم ولا حد اعترض. قال لك لانهم شافوا بعض على هيئه ما ناموا، شبان ولا تغيير ولا اي حاجه. لو كانوا مثلا شافوهم شبان كده وشعرهم اسود وبعدين صبروا كده بقوا عجايب، كان يقول لك بقى على قد ما قالوش يوم او بعض يوم الا لانهم لم يروا شيئا متغيرا فيه. مش كده؟ عادي قوي. نقول نسمع بقى ثم الكهف، ثم الكهف، والكهف في الجبل، والجبل طبعا في صحراء، وفيها بقى الايه؟ الوحوش والمش عارف ايه، والذئاب بتاكل ومش عارف ايه، والدنيا دي، وصوت الرياح وصوت الرمال والهيصه. ام قال لك لو ربنا ما عملش في تكوينهم الجارح شيء انهم ما يستقرش. قال لك فضربنا على اذانهم في الكهف سنين، ضربنا على ايه؟ وعطلنا الودن اللي هي ايه؟ ما بتتعطلش دي، علشان النور يبقى ايه؟ النور يبقى. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، استهزأوا بايه؟ استهزأوا بالبعث. فإذا مئنا وكنا ترابا وعظاما، إنا لو أوى آباؤنا الأولون، ما يا بعض قد ضللنا في الأرض، إذا ضللنا في الأرض إن وقعدوا بقى ايه؟ يتكلموا، أو لأن تستهزأوا به ده. وبعدين العذاب هنتعذب، ائتنا بما تعدنا يا سيدي، اسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب بالله في واحد يطلب من عدوه انه ينزل به ما يفلكه؟ الا اذا كان بيش لما زي ما انت تقول له طب الحمراء كلك كذا استهزا ابوه يعني ما انتش هتقدر ايه عليه اللي كانوا بيستهزئوا اللي عمل ايه بقى حاق بهم حاق يعني احاط وايه يعني احاط يعني لا منفذ للفراغ وحاق بهم يعني ايه وزي والله من ورائهم ايه محيط يعني ما فيش حته يقدروا ايه ينفذوا منهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا في ساعة ما يجي الفعل نص في مطلوبه نص في مطلوبه يقوم ما يجيبش الايه المتعلق بتاعه هم اشركوا بمين اشركوا بالله قال وقال الذين ايه اشركوا وسكت ما قالش بالله لان الاشراك غم من ايه يبقى هو وقال الذين ايه اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا حتى بيدفعوا عن مين مش معنى تبنتوا بتخلفوا في حالكم ايه حكاية آباؤنا دي اصلهم حقيقوا يقولوا ايه انا وجدنا آباءنا على ايه على امه نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل الا البلاغ المبين الله ايه الحكاية دي قال لك في شماعة المسلفون على أنفسهم معلقون عليها خطاياهم مسلف على نفسه يقول لك هو ربنا لا يهدي كده هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وهو اللي مش عارف ايه الشماعة كل ما تقول له حاجة يقول له الكلام بتاع ده يقول لك الله ما هو هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وهو اللي خلاني اعمل الذنب وهو اللي خلاني اسرف على نفسي مش كده؟ طب وما دام عمل كده بايه؟ بيعذبني من ادي الشماعه بقى يبقى في شماعه بتعلق عليها الايه؟ الخطايا نيجي نقول له ده هنناقشك مناقشه يعني مناقشه هاديه انت بتقول ان دي مكونه عندك تناقض عقلي يعني وقف عقلك كل واحد مسرف على نفسه يجي يقول لك الحكايه دي طب ما قلت ليش ليه واذا كان هو اللي عامل ويا الصاعب هو اللي عامله طب بيسيبني ليه مش المقابل كده اذا كان هو اللي مقدم المعصيه بتقول بيحاسبني ليه كان المقابل بقى تقول ايه طب واذا كان هو المقدر الصاعب هم قالوا الثانية ولا ما اتفقوا على الأولى؟ لا الختمة العقلية والتناقض العقلي كان يطلب الاثنين. طب اشمعنى وقفوا على دي؟ لأن دي اللي هتجيب لهم السوق واللي عايز يجيب له السوق بده يملك منه انما اللي جايبه له خير ده بيطنش عنه. يبقى اذا الوقفة مش عقلية. الوقفة مش ايه؟ مش عقلية. نيجي نقول وهل أنت فينما تعمل اعمالك كل اعمالك خير ولا كل اعمالك شر ولا بتعمل مره خير وبتعمل مره شر بتعمل مره خير ايه اذا انت لا انت مطبوع على الخير دائما ولا انت مطبوع على الشر دائما وما دام ساعات بتعمل خير يبقى انت صالح للخير وساعات بتعمل شر يبقى انت صالح لمين يبقى صالح للشر يبقى فيه فرق بين ان يخلقك صالح للفعل وضده وبين ان يخلقك مقصور على الفعل لا ضده ما دام انت مره تعمل خير ومره تعمل ايه شر يبقى اذا طبيعتك صالحه لمين صالحه لتعمل خير وصالحه انها تعمل ايه شر يبقى مين اللي عملك صالح لدي وصالح لدي طيب هل قال لك كده وانت صالح للخير وصالح للشر وسابق ولا قال لك اعمل الخير عشان كذا واعمل الشر عشان كذا؟ الله يبقى عمل لك منهج. قال قوي. تقول امال كتبوا عليا وانا ما اقدرش اعمله اقول له والله يا عم ده انت يقدر تكتب اللوح المحفوظ وبعدين قلت ربنا كتب عليها الناس والقبر قلت يا روح اكبر قبر عشان ربنا كتبها عليه ده انت كده تبقى طائع. ايه؟ ان كانت كده تبقى ايه؟ والامين اللي قال لك بقى ده انت لم تعرف انها كتبت عليك الا حين تقع منك، والوقوع منك مسبق بالعزم على ان تقع. فهل اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تعرف ان مكتوب لك انك تشرب قلب؟ قلت يا سلام، ده ربنا كاتب لي اما ابادر الى تنفيذ ما كتب الايه؟ تقول له يا عميق ده هو كتب اذنا لانه علم انك تفعل آدلا. ده الواحد منهم يقول نجل كده يقول لهم الولد الولد بيلعب الولد هيسقط السنادل الولد حي ايه؟ هيسقط السنادل. طب هو كان ساعة الولد ما بيمتحن ابوه مسك ايده ومسك القلم وخلاه يكتب غلط عشان يسقط، ده هو بيكتب على راسه. طب امال ابوه قال كده؟ قال لي ابنه دي. انما واضح لوالده ان في ظروف اخرى غير المذاكره. طب ما يمكن واد كده مثلا اتصل بحد كده وجاب له الاسئله وحفظ السؤالين وذكر كده راح الامتحان، قال لك بقى يبقى جهل الوالد. ولكن الله لا يجهل، ولكن الله لا يجهل. يبقى اذا كتب سابقا لانه علم انك تفعل، علم انك ايه. ودي بقى يجيبها لك المذهب كده، حينما وجه الله المؤمنين بعد بيت المقدس القبلة الى الكعبة قبل ما يوجهه قال ايه؟ قد نرى تقلب مش عارف ايه وبتاع ونوديك له، بس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. الله سيقول انت ما قالوش، يبقى لما نحول هيقولوا. وقرآن يتلى، مش كلام متداري، قرآن ايه؟ فلو ان السفهاء دول عندهم شوية عقل قد كده كانوا عملوا ايه؟ ما كانوش قالوا وبعدين سكتوا كده وذكروها وبعدين بعد مدة قالوا الله ربكم قال سنقول احنا لا قلنا ولا عملنا حاجة، يبقى كلام كده. انما قالوا ولا ما قالوش؟ اعيد الخيانة بقى. حكم على معالج، يعني انتوا حكم على محب، يقول المحب نفس الجهاز يجب اللي ربنا ادى كله، فقال لك نفس الدية، انما ده محامي وكافر وعايز يجيب مناقضة. اهي دي الآية دي. وقال الذين اشركوا، بتشرح الآية الأولانية، سيقول الذين اشركوا، مش كده؟ سيقول، مش في آية كده؟ ايوه. في الأنعام ولا في البقر؟ ولا اباؤنا ولا حضر، هي نفسها دي. قال ايه؟ سيقول. وهنا بيقول ايه؟ قالوا. عشان ناخد من سيقول وقالوا بهذا المعنى ازاي؟ ان الحق يحكم على الشيء حتى ما يصنعه الخاص، اللي لو علم كده لا يعرضه ويقوله لا ما تحصلش، ما كانش يقول. انما قالوا ولا ما قالوش؟ قال سيقول. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. اذا ديا ايه؟ ديا طبيعه كل الايه الكافرين عايزين يلجأوا المساله فين؟ عند ربنا، هو اللي عمل كده. طب نقول لهم تعالوا، لما ربنا يعمل كده يبقى فيه ظلم ولا مفيش ظلم؟ طب وانتوا لما تتقدم عن الايمان للظالم ده تبقى كويسه منكم ليه؟ اما انتوا تقتلوا على عدم الايمان به ليه؟ ده احنا بنقفشكم على عدم الايمان به، انما لو يعلم يلزم ثم يعلم. ولذلك من غبائهم يقول لك القاه في اليم، قال يعني الواد شاعر قوي، القاه في اليم يعني في البحر مكتوفا، وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. طب من يعمل دي بقى الا ظالم؟ الله. يبقى اذا انتم عايزين تنسبوا لمين؟ عايزين تنسبوا الظلم. ويجي برضو حتى من ناس مسلمين بعضهم يقول لك لا، ده الانسان هو اللي بيخلق افعاله، والتاني يقول لك لا ربنا هو اللي بيخلق افعاله. يا ناس افهموا، ما فيش خلاف، ما هو الفعل؟ هو توجيهه إيه؟ جارحة لحدث، مش هو ده الفعل؟ على الأول لو جيت انت للحدث للجرحة هو جثال للحدث، انا عايز اعرف ما الذي صنعته انت؟ هل اعطيت لليد قوة تتحرك كده بنفسك ولا ارادتك هي اللي حركتها؟ يبقى الجارحة مخلوقة لله، والارادة التي حكمت على الجارحة مخلوقة لله، خلاص؟ يبقى ماذا صنعت انت؟ وجهت المخلوق لله الى ما لا يحب الله، يبقى انت ما فعلتش الا انك وجهت مخلوقا لله الى غير ما يحبه الله. يبقى اذن لله مرادات شرعيه ومرادات كونيه، فيه مراد كوني ومراد ايه؟ شرعي. المراد الكوني هو ما يكون، كل حاجه في الكون اراد الله ان تكون. طب كفر الكافر اراد الله كونيا ان يكون، لانه خلق مختار وقال له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل واحد كده مختار، يبقى انت كفرت غصب عنك. ما دام خلقك مختار تستطيع ان تتوجه الى ايمان او الى كفر، يبقى اللي خلقك يريد اللي يحدث منك بس ما يحبوش. اذا فالارادة معناها حدوث الشيء، والإرادة الشرعية معناها طلب الشيء لمحبوبيته، فهو مراد ايه؟ كونا، ولكن ليس مراد ايه؟ وليس مرادا ايه؟ شرعيا. ايمان، الايمان المؤمن حصل ولا ما حصلش؟ يبقى مراد كوني ومراد شرعي، لانه طلب منه ان من امن، يبقى فيه الاثنين. طب كفر المؤمن حدث ما حدثش؟ كفر المؤمن، المؤمن كفر ما حدث، يبقى ده ايه؟ ومراد احداث، مراد شرعي ولا كوني؟ يبقى مراد كوني انه ما يكفرش، مش كده؟ وشرعي برضه مراد شرعي. يبقى الشيء قد يكون مرادا شرعيا ومرادا ايه؟ وقد يكون مرادا كوني وهو غير مراد شرعي زي كفر الكافر. ما دام وقع يبقى مراد ان يكون، انما مش مطلوب ان يكون. كويس كده؟ يبقى لازم تفرق بين المراد الكوني والمراد الايه؟ ولذلك لما قامت الضجه في الحرم لما دخلوا الناس ويحرموا فيه ويأكلوا مجهيمان ومش عارف ايه وبتاع، الناس قالت ايه؟ ده ربنا بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا وهما هما حدش امن. هم خلق بين المراد الكوني والمراد الشرعي، هو من دخله كان امنا يخبرك بان ذلك يكون، ولا ذلك مطلوب منك؟ مطلوب، يعني من دخله فأمنوه، من دخله فأمنوه. والمطلوب الشرعي يا يحصل يا ايه؟ يا ما يحصلش، لكن المراد الكوني ايه؟ هو الذي يحصل. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اللي هي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا ايه ولا حاجة، كذلك فعل الذين من قبلهم. يبقى دي سنة مين؟ سنة المعاندين، سنة المعاندين. طيب يا اخي احنا هنمسككم بقى مسكة تانية كده. اذا اللي ربنا عايزه خليه مرضي عمله وخلفه كفرين، طب الاله اللي يرغمك على ان تفعل ما لا تريد ما تؤمنش بالذات، طب كان الاصول بقى تؤمن بيه ولا ما تؤمنش ايه؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على رسل الا البلاغ المبين؟ دايما رسولنا كده معاش اللهم صل على، فهل على رسل الا الايه؟ الا البلاغ المبين. يبقى بين عبيد الله وبين الله بلاغ الرسل، وما دام الرسل يبلغوا منهج تفعل ولا تفعل، لا يقول لك الله افعل الا وانت صالح لان تفعل وان لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح ايه ان تفعل او لا تفعل. ولذلك يجي للمكره يقول لك ما يتعلقش بحب، ما يتعلقش بايه؟ لان الاكراه ده بيعمل ايه؟ ده بيجب على الانسان يفعل ما لا يريده ما لا يحبه. مش كده؟ طيب الانسان المجنون المجنون يبقى عنده حب؟ لا ما عندوش ايه حب. قبل ان يولد قبل ان ينضب عقله عنده حب؟ تبقى ليه اشمعنى لما يكون مجنون ما يبقاش فيه حب؟ تكليف. ولما عقله ما يكونش اكتمل بالبلوغ ما يبقاش عنده حكم ايه؟ ولما يبقى مكره ما يبقاش عنده حكم تكليف. ليه؟ مما يدل على ان الله يريد ان يضمن لآلة الترجيح في الاختيار سلامه. عقل موجود ونفس موجود وعدم اكراه على ما لا تحب. الفيصل على رسول البلاغ المبين. بلاغ افعل بي ولا ايه ولا تفعلش بي. وحين يصدر البلاغ بفعل ولا تفعل يبقى معناها انك صالح للامرين معا. هناك بقى هناك برضو حتى في الملائكة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا. الملائكة بنات الله اشاهدوا خلقهم أشاهدوا إيه؟ ستكتب شهادته ويسألون. مش كده الآية؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم إيه؟ ويسألون إيه؟ وقالوا لو شاء الرحمن إيه؟ ما عبدناه. برضو زيها ولو شاء الرحمن ما عبدناه. وجابها في الملائكة وجابها اثنين في الملائكة. وبعدين إيه؟ تبقوا تستعبدوهم إيه؟ أم آتيناهم كتاب فهم به مستمسكون؟ إحنا الزمان والحتة دي قلنا لهم على الحكاية دي بتستمسكوا بإيه؟ قلنا لهم حاجة زي هل نزلنا لهم كتاب يدرسون فيه؟ إن لكم لما تخيرون وإن لكم لما تحكمون وإن لكم إحنا جبنا لهم حاجة زي دي. يبقى إذا الكلام بدون رصيد من مين؟ من المبلغ اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وكلمة بلاغ ومبين بلاغ أي لا بد أن يبلغ المكلف الوعد. فإن حصل تقصير في أن لا يبلغ المكلف يبقى تقصير مين؟ تقصير المنسوبين لدين الحق. يبقى المنسوبين لدين الحق مطلوب منهم أنهم يعملوا إيه؟ أنهم يبلغوا منهج الله لمن لم يصلوه هذا إيه؟ هذا المنهج. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. برضو دي بياخدوا منها فمنهم من ايه من هدى الله ومنهم من حقت عليه ايه الضلالة. وبعدين يقول لي يهدي ويضل من يشاء ويضل من يشاء. خدوها برضو ما دام هو اللي بيهدي ويضل. قلنا لكم طب تعالى نشوف الهداية معناها ايه هنا والهداية معناها ايه هنا. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. برضو دي بياخدوا منها فمنهم من ايه من هدى الله ومنهم من حقت عليه الايه الضلالة. وبعدين يقول لي يهدي ويضل من يشاء ويضل من يشاء. خدوها برضو ما دام هو اللي بيهدي ويضل. قلنا لكم طب تعالى نشوف الهداية معناها ايه هنا والهداية معناها ايه هنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. تبقى دي مهمة الرسل أن اعبدوا الله. وقلنا إن العبادة معناها التزام بأمر فيفعل وبنهي فلا يفعل. هذه معنى العبادة. ولذلك إذا كان في واحد يدعي ألوهية ولا مش منهج يقول له إيه مش منهج. طب أنا أعملك إزاي؟ طب أنت مالكش منهج أنت قلت لي أعمله إيه ولا ما تعملوش إيه؟ ينفعش. هنا بقى بحث في قول الحق سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. حصل خلاف هي من كل أمة. فيه آيات من كل أمة وفيه آيات من إيه؟ في كل أمة. دي لها معنى ودي لها معنى. من كل أمة يعني من أنفسهم ليه؟ لانه هيبقى متربي فيهم وعارفينه وعارفين خلقه وعارفين خصاله وهو صالح ولا مش صالح وما كان تقومه كل دي معرفه. انما فيه بتعرف ناحيه ثانيه يعني التغلب لان فيه تفيد الزرقيه تبقى في الامه كلها. يبقى مش جماعه يخدم وجماعه ما يخدموش، يبقى لازم عموم البلاء عموميه الايه البلاء. هنا مره يقول ارسلنا رسول وبعثنا في فتح الاثنين. الارسال نحن عارفين ان مرسل له يوسط مرسلا الى مرسل اليه ورسول جاء. انما البعث نفهم من كلمه البعث ان كانت في حاجه وانتهت وبنبعثها من جديد. ادي معنى البعث. هنا يرجع بنا الى قضيه اولى مع ادم، كان ادم علمه الله الاسماء وبعدين هبط الى الارض وقال اما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم، وآية ثانية فمن اتبع هداي فلا يضل ايه ولا يشقى. يبقى فيه منهج من مين؟ من الله لمين؟ لادم. وادم المفروض فيه انه بلغه لمين؟ لابنائه. والمفروض في ابنائه انهم يبلغوا مين؟ يبلغوا ابنائه. الا ان الغفله قد تستحوذ على المبلغ للمنهج او على عدم رعايه المبلغ للمنهج فتنفرس المنهج. يوم ربنا يبعث اثام من جديد. اذا مساله الرسالات مش بتيجي فجاه كده الجماعه، لا، ده المساله من اول ما قال ربنا الكلمه، من اول ما خلق الايه؟ الخليفه. يبقى اذا الرسالات هي بعث لمنهج الهي كان يجب ان يظل على ذكر من الناس يتناقله الابناء عن الاباء. الا ان هناك غفله تصيب المبلغ فلا يبلغ، وغفله تصيب المبلغ فلا يلتزم بالايه؟ بالبلاغ. يقوم ربنا يجدد ايه؟ يجدد الرسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهناك بقى وإن من أمة لم نهلك إلا خلا فيها إيه؟ نذير. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث. لأن إحنا قلنا إن حتى في قضايا البشر اللي مش مؤمنين بمذهب سما ولا بإله يضعون لأنفسهم قوانين ولا لا؟ طيب اللي مش مؤمنين بإله مش عندهم قانون عقوبات برضه؟ قانون عقوبات ويديه جريمه ومش عارف ونظر قلنا ايه؟ ان العقوبه ما تجيش الا على جريمه، والجريمه لازم يوصى عليها. لا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بنقص، ولا نقص الا بابلاغ. ولذلك بيقول لك هنشوف الوقائع الايه؟ المصريه، القانون لا ان شاء الله. يبقى اذا عايزين لا عقوبه الا بنقص. ما فيش واحد يعمل عمل كده وبعدين تقول له انا هعاقبك على العمل ده. تقول له ليه هتعاقبني ليه؟ هو ده جريمه؟ يقول له ايوه جريمه. ما قلتليش ان دي جريمه، لو قلت له ان دي جريمه من الاول كنت انا هحاول عنك، انما انت ما قلتليش. يبقى لا عقوبه الا بايه؟ بتجريم. ولا تجريم الا بنقص. ما تجيش تقول النهارده ان دي جريمه، انا عملت الحاجات النهارده ما فيش، انت بعدها تقول ده دي جريمه. لازم ترص عليا من قبلها. لا جريمة الا النقص، ولا نقص الا بايه؟ ببلاغ واعلام. يبقى البلاغ جاي عشان ايه؟ يعلم. يعلم بايه؟ بقوانين. قوانين يقول لك اللي يعمل خير يبقى كذا، واللي يعمل بطال. النوع البطال اللي عمله ايه؟ دي جريمته كذا، ولا حطه كذا، ولا جريمته كذا، ولا حطه كذا، الى اخره. ولقد بعثنا في كل امه رسولا. طب في كل امه بعثنا رسولا؟ وقد يتعاشر رسولان. ألم يكن شعيب مع نوح ويا موسى؟ إبراهيم كانش ويا لوط؟ طب وليه كده؟ قال لك لأن العالم كان قديما على هيئة الانعزال. ليه؟ جماعة حتة وجماعة حتة ومفيش وسائل مواصلات، ولا ده داري بيها ولا ده داري بيها. وما دام كل جماعة على هيئة الانعزال يبقى كل جماعة لها بيئات ومنكرات تناسبها. دول كذا ودول كذا بيخففوا، ودول بيعبدوا اصنام، ودول كل بيئه لها ايه؟ لأذنين ونرسل الرسول عشان يعالج مين؟ عشان يعالج الجريمة اللي في البلد. والرسول ده يعالج الجريمة اللي في البلد والرسول ده يعالج الجريمة في البلد. لكن رسالته صلى الله عليه وسلم كانت على موعد مع التقاءات الأمكنة كلها بقت فيه. ولذلك احنا قلنا المعصية تبقى في امريكا ندوة بقى النهار اذا الاجواء والوزارات كلها بقت واحدة ولا لا؟ والوزارات بقت سهلة ولا لا؟ ولا يروح ولا حاجة يتكلم من هنا والبلد يبقى سهل قوي مش الله؟ يبقى اذا يبقى رسول واحد ولا لا؟ يبقى كل رسول خاتم للناس كافة وللأزمنة كافة. ده كلام منطقي مع مين؟ مع التكاثرات والالتقاءات التي جدت في العصور الايه؟ الاخر. يبقى كل امة بيبعث لها رسول. وبعدين جبنا الرسول مين؟ الخاتم للناس ايه؟ كافة. وشوفوا دي بقى بيجيلها كلمة كافة. كافة يعني ايه؟ يعني اوعى حد بقى يقول بقى ان انا ايه؟ انتم احنا حتى في عالم الخياطة لما يجي يكون بيخيط وقماش ينسل يقوم يقول له اعمل له ايه؟ كففه كففه عشان ايه؟ ايه؟ ما ينسلش ولا فيش حاجه تروح اهي كفه يعني كفه الاستغناء. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله يعني التزام امر والتزام قيمه واجتنبوا الطاغوت. يبقى اذا هنا تحليه وتخليه. تحليه والتخليه. التحليه في ان تعبد الله الحق. والتخليه انك انت تبعد عن مين؟ عن الشيطان. ولذلك حتى قضيه الايمان مبنيه من اثنين. اشهد ان لا اله الا كيف تعبد واثبت واحد. يبقى نقل ايه؟ نقل واثبات. نفيت التعدد واثبت الايه؟ اثبت الواحد. يبقى دي خليت نفسك عن الشرك وحليت نفسك بالوحدانيه. ولذلك سيكون الجزاء عليها بالاخره من جنس هذا التحقيق والتخليق. فمن زحزح عن النار خلي عن العذاب وادخل الجنه خلي بالنعيم. يبقى قد بعضها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت ده مقابل بقى ولا ايه؟ الله دي على اجتنب مين؟ اجتنبوا الطاغوت. طب اجتنبوا يبقى معناها مقابلها تقربوا. كأنه قال اعبدوا الله يعني ايه بقى؟ تقربوا إلى الله. واجتنبوا مين؟ الطاغوت. يبقى فيه المتقابلين. تقيه الطاغوت ده بقى الطاغوت ساعة ما تيجي تشوف اصل مادة الاصول بين الثلاثية حضرنا من طغى. طاغوت يعني من ايه؟ من طغى وطغيان وطاغية. بس اذا بالغ في انه يبقى طاغي يبقى طاغوت بقى. يبقى ايه؟ طاغوت. واحد صابر يقول لك ده فلان صابره على كذا. انك في واحد صبار وفي واحد صبور. يبقى في فرق بين الحدث المبالغ وبين الحدث المبالغ ايه؟ المبالغ فيه. تطاغوت يبقى معناها بالغه في الطغيان. بالغ في الطغيان يعني خد شويه طغيان الاول وبعدين زاويه شويه. قال لك طب حددوا لي بقى. قال هو الذي يزيده الخضوع لباطله طغيان الى باطل اعلى. هذا الطاغوت. يبقى طاغوت. اذا لما يقول باطل ايه؟ يعمل له كده يقول يا سلام مشي غير زي اي بتوع في الريل. او اول ما فيه يسرق له كزين ذره من الغير ايه؟ يسرق له صوت بلح من نفسه. وبعدين الواد يعرفوا انه بقى واد وبعدين بقى يعني يخافوا منه ويقوموا يجاملوه احسن يسرق زرعته. يقوم لما يجاملوه يبتدي بقى يشتري بندقيه ويموت يسرق بهايم. الله كل ما يسرق وبعدين عاد بيسرق يوم الاعياد يجاملوه مش ده اللي بيحصل. الواد شيخ نفسه كبر كده والدنيا بقت بتعابه والكل يقوم يعمل ايه؟ يجري الهواء. انما لو ضرب على يده من اول حادثة مخالفة. ولذلك تجد الجنايات يقول لك ان كان فيها ديات تبقى مش على العمل على العاقلة بتاعته. ليه؟ ام قال لك عشان العاقلة تعرف انه لما يعمل جريمة ولا حاجة هي اللي حدش تهرب، لما يدعو عنه حاجة يضربوه على اثاره ويقعدوه كويس، تبقى على العاقلة. اذا الطاغوت هو الذي يزيد الخضوع لاول طغيان منه الى زيادة فيه. ولذلك قالك هذا اللفظ يطلق على الواحد والواحد والاثنين والثلاثة على الله، يعني رجل طاغوت وامرأة ما تقولش طاغوتة، تقول ايه؟ رجلان طاغوت، امرأتان طاغوت، رجال طاغوت، نساء. يبقى اللفظ واحد يشبه ايه يمشي بايه، حتى من اللفظ طاغى على كل الصيام. هو هنا هو هنا هو هنا زي الطاغى تمام طبق الارض. يعني شغلنا في اليوم الاخرى مساله مش اذا الطاغوت هو الذي اذا ما خضع الناس لظلمه ازداد في ايه؟ ازداد في الايه؟ الظلم اكثر شوية. واستخف قومه ايه؟ انه قعد كده يقول كده لحد ما ادعى الايه؟ انه اله كده ولا لا؟ وحتى بيحكم في المتنبئين ان واحد راح للخليفة قال له فلان يتنبأ يدعي انه ايه؟ نبي. فقال يا شيخ بسوء قعدوا يضحكوا عليه مجنون ويقولوا له بقى يعني قالوا صايب نبي نبي يسكت خلاص. قال له طب مش انت نبي نبي؟ قال له اقعد بس بتاع. خدوا حبسوه. وبعدين ظهر نبي ثاني لما هم قالوا طب نبي نبي وخدوه على قد عقله. وبعدين بلاهم لما راح واحد قالوا ده في نبي ثاني قال هاتوه. هاتوه بقى النبي ايه؟ الاولاني عشان نشوف بقى مين اللي نبي فيهم وننتهي من الحكايه نبدي واحد وخلاص وننتهي. شوف كلامهم قالوا له انت نبي طب نبي. جابوه بقى ودخل على الخليفه. قال له الراجل ده هو اللي جاي جديد ده بيدعوا انه نبي. قام هو بص له كده قال له لا كذاب. قال له ليه؟ قال له انا ما بعتش حاجه. ما هم ده مصدقين دول يا من ربنا بقى يا من ربنا اهو ده الطاغوت بقى اهو اهو الطاغوت. وكمان تأدت كلمة الطاغوت عايزه تاخدها كده بقى تأدت على الايه؟ على التسمية وعلى التأنيث وعلى الجاهلية هي الطاغوت خلاص كده. حتى على التذكير والتأنيث هي ورد في القرآن 8 مرات منهم 6 تصلح كده وتصلح كده. لكن في آية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه يبقى إيه؟ المثل. وفي آية ثانية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كفر الطاغوت دي في التذكير والإيه؟ التذكير والتأمين. وفي بعض الفاظ كده في اللغة يستوي فيها المذكر والايه؟ والمؤنث الاثنين. هناك مثلا الايه ايه؟ وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه الا سبيل، وان يروا سبيل الغي يتخذوه. طب وكل هذه سبيلي مؤنثة. يبقى كلمة السبيل مرة تيجي كده ومرة كده كذلك الكلمة في الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هدى الله احنا قلنا بقى طيب اهي برضه حجة من الحجتين اللي بيقولوا انها مسألة خاصة بالله والناس دعوة بها نقول له طيب تعالى بقى ايه اقرا القرآن. أولا نجد القرآن قال أما ثمود فهديناهم خلاص. طب حصل إيه ما دام هديناهم بقى؟ ما دام هديناهم بالمعنى اللي أنتوا عايزينه فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم دللناهم فقط بس دللناهم وهم استحبوا ده على ذلك وتركيه يجي بتقول يبقى ده معنى ايه؟ ادع. يبقى ادع مرتين بمعنى ايه؟ الدلاله. والدلاله انما تكون للمؤمن والكافر، دل الله الجميع. خلاص. فالذي اقبل على الله بايمان به زادته هدى واتاه تقوى. والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى واتاهم ايه؟ تقوى. ولذلك هنلاقي اساليب القران برضه الامر متعرف متناقض. زي ايه؟ يقول الله يقول لرسوله انك لا تهدي من احببت. يقول له ايه؟ يبقى لقى عنه ايه؟ اهدى. وبعدين يقول فيها تانية وانك لتهدي الى صراط المستقيم. اثبت الهداية. الحدث واحد وهو الهداية. والمتحدث عنه واحد وهو النبي. كيف يثبت حدث واحد لمحدث واحد مرة وينفع عنه اخرى؟ لازم الجهة تكون منفكرة. انك لا تهدي ما انت ما تقدرش تدخل الايمان في قلب حد، ولكنك تدل فقط. انما انا اللي اشوفه عنده استعداد اخليه ياخذ الايمان، واللي ما اشوفش عنده استعداد اكتم على قلبه. ليه؟ كان الله في خدمه عبيده حتى الكافرين. مش انت بتحب الكفر يا اخويا يا كافر؟ حبه قوي كده وعايز مش حمل. خلاص اختم على قلبك عشان يفضل الكفر في قلبك. لا اللي في جوه يطلع ولا اللي بره يطلع. انا اطلعه. يبقى اذا جاءت الهدايه يبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الدلاله وبمعنى المعونه وشرح الصدر والامتحان من الطاعه. زادهم ايه؟ زادهم هدى. فمنهم من هدى الله، يعني مكنت ايه؟ من هدى بالنفس. والا فيبقى اداء ما اما ثمود فعليناهم فالتحمد العمى على الهدى. يبقى لديناهم ايه بمعنى ايه؟ لو كانت الهدايه بمعنى دخول الايمان في القلب ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني بغيناهم. هنا هدى الله يعني ايه؟ تزلزل ايه؟ ومنهم من حقت عليه الضلاله. كلمه حقت عليه بقت حق له. حق له يعني ايه؟ لان هو عمل اشياء وهو ما يستحقش الا كده بقى. ليه؟ قال لك تنسي كده الايات اللي فيها لا والله لا يهدي القوم ايه؟ الظالمين. يبقى ايهما سبق؟ عدم الهدايه ولا الظلم؟ ده الظلم الاول. والله لا يهدي القوم الظالمين. احنا كنا زمان مسؤولنا مثل وهنقعد نكرره عشان يلبس في اذان الناس. قلنا ولله المثل الاعلى. هب انك سائر في طريق والطريق وجدت يعني علامات مختلفه، ده طريق وده طريق وده طريق وده مفترق طرق يعني، وانت عايز تروح حته مقصوده. فسالت بتاع المول والله انا عايز اروح اسماعيليه ولا السويس ولا ايه؟ طب قال لك والله من هنا. الله الحمد لله. والله انا كنت في النابل هنا، انا كنت حاضر لرفعه جزاك الله خير يا شيخ. الحمد لله اللي لقيتك يوم رايح لقيت استقبلت في كلامه في ايه؟ بالرضا والحب. يقول لك ده انت راجل طيب، بس هنا قدام في يعني حته عقبه صعب شويه، الطياره يمكن تتعب فيها شويه، انا هركب وقت لحد ما نفسيلك منه. يبقى دي معونه بقى. تبقى لما صدقه في الدلاله اعانه في مكروه. طب قول له والله بيقول لك ما انت عارف انت ايه اللي جايبك هنا، ايه مش عارف ايه. يقول له والله ما تروح ما تمشيش بقى مع السلامه. مش ده اللي بيحصل؟ فمنهم من هدى الله ومنهم من حطت عليه الضلاله. كلمه الضلاله اكثر من ضلال. ده ضلاله دي كده انه يعني دي كبيره كده اكثر من ضلال. كان ايه؟ مشرشره كده الضلاله. كل من كان مش في الضلال، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه؟ مدة. وعشان بده يقول له ايه؟ ولتتأكدوا من صدق اني بعثت في كل امة رسول وانقسموا اقسام، روحوا سيروا في الارض يعملوا سياحة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لازم في شواهد وأدلة تدل على إن هنا إيه كان ناس وكانت لهم حضارة والحضارة انبتت. ولذلك هيقول هناك بقى في آية تانية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ما أنتم بتشوفوه شوفوا كرة كم صالح وشوفوا عاد عمل حصل بقى إيه وشوفوا إيه وشوفوا إيه وشوفوا إيه كل سيروا بالإيه سلك الأرض ولا على الأرض. بنسير على الأرض إنما القرآن اللي بيتكلم ربنا وعطاءه هيفضل إلى أن تقوم الساعة. احنا كنا فاهمين ان الارض ساعة ما تطلق اللي هي الوارثة دي وشوية البحر اللي عليها البحر البتاع لا ده الارض تشيل حياتها الهواء الانسان عقيل الخلق. يبقى البلاد الجو ده كله تقدر فيها اقواتها. يبقى البلاد الجو ده كله احنا بنسير فوق البلاد الجو ولا بنسير على اليابسة تحت الغلاف الجوي. الله يبقى بنسير فيها مش عليها بقى. نبقى بنسير ايه فيها. صبودي كان حد يعرف الحكاية دي ما عرفناش الله قريب. وسيروا في الارض احنا قلنا فسيحوا في الارض كذا ويعملوا كذا كل السير مرة يقول ايه سيروا في الارض تنظروا. يقول مرة سيروا في الارض ثم انظروا اسلوبين. الناس تعمل لدى تفنن في العبارة لا لكل واحدة لها معنى. سيروا في الارض فانظروا وسيروا في الارض ثم انظروا ايه الفرق بين الاثنين. فبالفعل دي التعقيد معنى التعقيد يعني اللي بعدها يجي بعد الايه اللي قبلها على طول وثم يجي ايه بعدها بس شوية تراقب كده. ولذلك شوف الآية أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. إذا في مدة يبقى الفاز التعقيد وثم التراقب الاثنين بعض إنما ده بالتعقيد وده بالإيه. طب كل سيروا في الأرض فانظروا فكأن الغرض من السير الاعتبار الاعتبار بقى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لا يقول ذلك إلا وقد بثي أطلال تدل على أن هنا كانت حضارة والحضارة أصحابها بلغوا هذه القمة ومع ذلك ما استطاعوا أن يصنعوها. هو كل الحضارة ما ترتقي مش الإمكانيات تزيد فبالإمكانيات تزيد دي ما كانتش تقدر تقول أسقوش على الحضارة أبدا. ولذلك الحضارات تيجي مثلا حضارة مصر القديمة ده احنا الى الان شوية الحجر اللي مرين اهران بيجوا الناس من الدول الراقية اللي تقدمت في التكنولوجيا وقالوا يتفرجوا على شوية الحجر ازاي بنوها ازاي بدون موني ازاي الحجر الزعلعان الكبير ده اتنقل كل شغلانه. طب اللي عمل الحضارة دي ما كانوش يقدروا بس يسيبوا كراسة فيها كيف تصنعوا هذه مما دل على انها اتخذت فيها بجذرها ولا لها ريحة. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة مما دل على انها مسألة ايه مصابت كده في لك بقى الحق سبحانه وتعالى عوض بالله بصبر المسلم الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حج الم ترى كيف صعد ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده احنا مش عارفين لها ريحه دلوقتي. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الانساب الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا ما حدث في الماضي واياكم ان تفهموا ان الذي يجيء بعد ذلك بمنجا عن هذا المصير ان ربك لبالمرصاد. فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ثم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الامل من المعاندين المكابرين ويثبت له شيئا. بيسليه ويثبت له شيء ويثبت انه هو حريص على الله لانه محمل نفسه فوق ما حمله الله

ام غير قادر. فان لم يكن غير فان كان غير قادر يقول له والله الوعد ده. طب انت بتوعد ايه يعني؟ انت قادر على دي؟ طب ضمن نفسك لحد ما تيجي؟ يبقى الوعد بتاعك ما يصحش. ولذلك لازم تبقى تقول ان شاء الله. تقول ايه؟ ان شاء الله. لكن ان كان اللي بيوعد قادر على الانفاذ ولا يعجزه شيء ولا في الشركاء يقولوا له لا، يبقى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ يبقى ما دام وعدوا عليه وما دام عليه يبقى ايه؟ يبقى حق. اللي يوعد ولا بقاش عنده يلحمها فين؟ يلحمها في الله. يقول ايه؟ ولا تقولن لشيء اني ايه؟ انا لا امنعك ان تخطط لمستقبلك، نعمل كذا عشان كذا ونجي دي ونحط دي ونروح هنا ونجي هنا، ايه خطط كما تحب، بس ارضفها دائما بقولك ايه؟ ليه؟ حتى اذا لم يحصل ما تكونش كذاب، بل نسبتها الى مين؟ عندك، لان كل حدث من الاحداث له عناصر. الحدث يعوز فاعل ولا لا؟ ويعوز مفعول يقع عليه الحدث، مش كده؟ ويعوز سبب ولا ميعوزش سبب؟ ويعوز قوه عشان تنفذه. طب قول لي انت تملك من دي ايه؟ اذهب الى فلان غدا لاكلمه في كذا. طب انا ضمنت نفسي ابقى موجود غدا؟ ادي واحده طارق. طب هو يبقى موجود غدا؟ ادي الثانيه طارق. لاكلمه في كذا، ما يمكن يتغير الداعي، واللي كنت رايح بتتكلم فيه انتهى من هنا ولا هيئست منه، قلت ولا انا رايح له ولا رايح ولا جاي. الله. طب يمكن كل دي موجوده، الفعل موجود والمفعول موجود والسبب موجود، ولكنك جاء لك مرض فعاقك، ما جالكش مرض ومشيت ورحت الحاجة اللي مش قاله قبل ما تروح الى جلسه السياره خدتني ودتني مش عارف. اذا ابقى اقول ايه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. واقسموا بالله جهد ايمانهم، الايمان اللي هي القسم يعني، لا يبعث الله من يموت بل ان يبعثه وعدا عليه، وهو قادر على انفاذ ما يعد به، لانه لا قوه تستطيع ان تقف امام مراده ولا شيء يعجزه في الارض ولا في السماء. وعدا عليه حقا ان يوفيه، ما دام وعد يبقى حقا ان يوفيه. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ايه لا يعلمون؟ ايه ايه لا يعلمون؟ قال لك لا يعلمون ان الله قادر على البعث. قال لك ما هو الكلام بتاعهم ايضا، ظللنا في الارض وانا لفي ايه؟ اننا في خلق جديد، فاذا كنا عظاما مش عارف ايه بتاع الله. يقولوا ليه بتستبعدوا ليه؟ قال لك بقى ربنا حقيقه تنزل من اول ادم لحد ما تكون الساعه. يقول ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. وانا همسك من الارض عشان اجيب الجزئيه دي واحطها لفلان، والجزئيه دي احطها لفلان عشان يبقى في علاج وياخد مني ثمن. انما امره اذا اراد شيئا كن فيكون. اجلكم استفدت الكلام ده. انا همسك كل واحد بقى ولا له اجزاءه واعمله وارسمه واعمله مش عارف ايه، لا مساله صعبه علي. انما امره اذا قال اذا اراد انا ان يقول له كن فيكون. طب احنا بنشوف البشر لما يجي مثلا اللي بيعلم العساكر المشي الرياضيه والوقفه الصحيه ومش عارف ايه، بيقعد يدربهم كويس، وبعدين وهو قاعد يصفى الكل يبقى صفى. وانا بمسك ايديهم كده واقول له يبقى صفى وانت تبقى صفى وانت تبقى صفى. ده البشر بيعملوا ايه الحكايه؟ اقول لك ايه؟ الوسط ثابت ولا بيقولوا على ايه؟ ثابت؟ يقعد ثابت مثلا كله الامر الواحد ايه يعمل ايه؟ فكان انضباط المامور هو ده الاصل. كذلك كل جزئيه في الكون منضبطه لامرها هي اللي تروح لحالها كده. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلم. الحمد لله اللي فيه قليل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ده ما كانش فيه بحث ده تبقى المساله ايه؟ ده تبقى المساله حاجه صعبه قوي. لذلك انا كان في جدال الاسماعيليين اقول لهم انتم ادركتم راسماليين شرسين مفتريين وخدوا مال مش عارف ايه حسد دقوا يا شيخ وعملت فيهم ايه عملنا فيهم اللي بنعمل ده احنا لسه هنعمل وقت كله يا سلام يبقى ليه عشان عملوا كذا وشربوا دم الناس وعملوا مش عارف ايه قلت له فهمي ومن قبل سنة 17 قبل ما تيجوا ما كانش فيه حاجة بعيدة ظلم قالوا رأه كان فيه قلت له طب ما هم يمكن من مصلحتكم ان يوجد جزاء للي فاتوه يبقى لازم ربنا يبعثهم عشان اللي ما رضيتوش تعاقبهم ربنا يعاقبهم والا تبقى المسألة ازاي بقى مش معنى دول عاقبتهم واللي قبلكم يبقى من مصلحتكم انكم في بعث وانكم في ايمان وانكم في ايه ما نفديش منه لنبين لهم الذي يختلفون فيه ويجي بقى الفصل ايه الخطاب وليعلم الذين كفروا انهم كانوا ايه كاذبين لما قالوا انه لا يبعث الله من يموت وبعدين ينتفوا لهم ويغلوا كده هم نفسهم يغلوا كده وبعدين بعدين بنختص منهم ونجديهم وبتاع يبقوا يتأكدوا انهم ايه كذابين وبعدين بقى يعملوا ارانب ويقولوا ايه ليتنا ايه يرد ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين علم معاينة لا يفيد وقتها علم اللي علمها علم بقى يقيني ايماني افدته ولا ما افدتوش لما دي ما تفيدوش ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين في قسمهم اللي هو واقسموا بالله جهد ايمانهم ايه لا يبعث الله ايه من يموت ولذلك هيقول في آية تانية هناك وكانوا يصرون على الحنس العظيم ايه اللي هو اخذ ذهنهم دي هي المسألة مش علاج ايه معنى العلاج العلاج ان يباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن يعني واحد عايز يعمل مثلا كرسي العيد يقوم في كل فرصة من الزمن يعمل حاجة والثانية فيه بعدها كل حاجة فيه كرسي هي ياخد ايه ياخد زمن لحد ما الاحداث تبتلها كلها في زمان المجتمع يبقى ده اسمه ايه علاج اسمه ايه علاج لكن اللي بيفعل بلا علاج اللي بيفعل بالامر الانضباطي زي ما قلنا بتاع صفا ما بيعالجش الارتاح انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ما تقولوش ده علاج وحنمسك بقى من اول ادم ونشوف بقى بالدور ايه انما قولنا لشيء اذا اردناه شوف بقى الله انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له الله ده هو قبل ما يجي بيكلمه قبل ما يجي بيكلمه يقول له كون يا شيخ كون الله كأن المسألة ايه منضبطة وموجودة ولذلك امور يبديها ولا يبتديها كل واحد منتظر دوره بس منتظر الاشارة انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول إيه؟ له له يبقى الفعل من مين بقى لا ده الاسم هو اللي يقوم هو اللي يسمي شفت ازاي الفعل الشيء كل واحد كل واحد في نفسه كل واحد ايه في نفسه اظهر ايه في نفسه انتهى في المسألة يبقى ربنا له بس الايه الاسم بالظهور زي اللي عمل قنبلة زمنية زي اللي عمل ايه قنبلة ايه هو قاعد بعيد ولا ادري من اللي هيحصل ولا ادري من نفسها ايه ساعة انضباطها على الساعة كذا اهدي القوس واللي في الوقت ده انسجل وهو ماليش دعوة قاعد في عمله ويمكن قاعد ويا الناس اللي هو ايه عامل فيهم القنبلة ايه ومرضى نفسه بشهود وقاعد ولا عمل انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيقول وكن شوف كل نفسها عايزة زمن كل نفسها انما ما بيش اقرب من العبارة دي انما هي لا كون ولا غيره، ما فيش كون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، اكن ناس امنوا ايمانا صار الى مرتبة من مراتب اليقين يتحملون فيها الاذى والظلم والاضطهاد. ما يمكنش يتحمل الظلم والاذى والاضطهاد ويضحي بماله وبنفسه الا اذا كان لامر يقيني. شوف يضحي ازاي بنفسه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، احنا عارفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في مكة، ومكة فيها قريش، وقريش سادت الجزيرة، واللي سيدهم على الجزيرة ايه؟ ليه سادة؟ قالت البيت اللي كل العرب بتجيه، فكل عربي من اي قبيلة عرضة بيجي هنا عندهم، وكل خير الجزيرة بيجي هنا، يبقوا واخدين السيادة ورحلة الشتاء ورحلة الصيف ويعني رحلة اليمن وكل حاجة. يقوم الجهل بالدعوة في السادة، مش يروح يستضعف، لا.